ولما كانت الحلقة 33 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت أحسن سلام وتكلمت أجمل كلام، والملك يصغي إليها باهتمام، وقد استبد به الفضول وأخذه الذهول، وهي تترسل وتقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن نسرين جعلت تجوس خلال هذه المدينة حتى انتهت إلى قصر أبوابه من نضار تجري من تحته الأنهار، وعلى بابه حراس من الأحجار، وجعلت تجوس أنحاء القصر وتتأمل في مظاهر الطرف واليسر حتى انتهت إلى حجرة كأنها معبد، ووجدت فيها شموعا تتوقد، فعرفت أن القصر فيه سكان ولعلهم يرونها الآن، فقف شعر رأسها وخافت على نفسها، ووصلت حركة إلى سمعها فأسرعت إلى ستارة منصوبة واختبأت وراءها وهي خائفة مرعوبة، ولم تلبس في مخبئها غير قليل حتى فتح الباب ودخل فتى جميل في يده قنديل. النهار طالع والشمع لسه والع، مين علم الشموع الصمت والدموع؟ لسان النار بيتكلم، بس فين اللي يفهم ويتعلم؟ يا ريت الناس كانت ناس. نور الأنديل فيه معنى جميل، النور في الزيت ولا في الأنديل؟ الزناد والحجارة لما تنضرب تطلع شرارة، كان فين الشرر؟ في الزناد ولا في الحجر؟ هو أراد مفيش اعتراض. يا جبار يا جبار. لكن انت كمان رحيم رحمن، احنا اذنبنا فين؟ عفوك احنا اخطأنا فين؟ لطفك انا وحداني، انا غريب في وسط اهلي واوطاني، غريب بين اهلي واوطاني. ارحم عيني. الله الله ده كتير عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. انت عامل في نفسك كده ليه؟ انت اول ايه؟ انا استخبيت وخفت منك لما شفت دموعك وعرفت حزنك، انقلب خوفي منك خوف عليك. ارحم شبابك، ارحم عينيك. اللي يملك الرحمة هو اللي يرحم. لو كان عاوز يرحمني كان موتني ولا سخطني. لكن انت مين؟ البلد دي ما فيهاش حد. انت نزلتيلي من السماء ولا طلعتيلي من الارض؟ انا غربت الديار والاوطان. الغريب مسير ويرجع تاني، وانا غريب في وسط اهلي وناسي. وانت ايه اللي مقعدك هنا؟ انت اول ايه اللي جابك هنا؟ ربنا. تكونيش انت الملاك اللي ربنا بعتهولي عشان تأنسي وحدتي وتسلي قطعتي؟ انت اصلك من البلد دي؟ نشأت فيها وتربيت فيها. وايه اللي خلاها كده؟ الوعد اللي حق عليها. وحق عليها الوعد ليه؟ لما ابن ادم يعمى تقولي له ايه؟ انا سهمان ابن الملك بطران. ابوك ملك وانت امير؟ يا ريتني ما كنت امير، يا ريت ابويا كان فقير. والمملكه بتاعتكم فين يا امير؟ في مدينه غفلون. غفلون؟ وفين مدينه غفلون اللي انت فيها دلوقت دي؟ دي مدينه المساخيط. مدينه المساخيط. الملك المسخوط ده يبقى ابوك؟ وايه اللي وصلهم لكده؟ عشان لهم عيون لكن ما بيشوفوش، كانوا بيعبدوا النار ويسيبوا رب النار المنتقم الجبار، وكل سنة يقدموا للنيران صبية جميلة بصفة قربان. لو كانوا سمعوا كلام الشيخ بهدار إلا حرقوه بالنار. مين الشيخ بهدار؟ الشيخ بهدار ده يبقى شيخي وأنا المريد، هو اللي علمني التوحيد. كلمة لا إله إلا الله سمعتها منه وخدتها عنه، وفضل اتصالنا سر بينا لحد ما جه يوم ورحت له زي العادة عشان الذكر والعبادة. قالوا لي عيان، دخلت عليه في فرشه لقيته دموعه غسل وشه. ساعة ما شفني داخل عليه رفع راسه ومدلي ايديه. سهمان اسمع يا ابني، الدنيا ما تغنيش عن الآخرة. انت سمعت حيعملوا ايه بكرة؟ نزل في المدينة اعلان يدور به الكهان ان بكرة اعياد النيران، وتجتمع الصبايا في الميدان، واللي تقع عليها الكورة يقدموها قربان. ابوك الملك بطران زاد في الضلال والطغيان. ربنا يهديه. انت عليك واجب تأديه. طب قولي اقدر اعمل ايه؟ تحاول، وان ما نفعتش المحاولة تبقى عملت اللي عليك. ولما يعرف ان انا بتصل بيك. احنا يا ابني على حق، والحق لابد يظهر. احنا لابد نجهر، مش كفاية ان احنا نوصل احنا الاتنين، احنا علينا واجب. افتحوا الابواب. كشفنا، كشفونا يا سيدنا الشيخ. انت خايف يا ابني؟ انا خايف عليك انت. اللي ربنا اراده هو اللي هيكون. ما تكسروش الابواب، انا هفتح لكم الباب. دار الامير عندك. طب مش اول تسلم؟ اتفضلوا. الامير عندك ولا لا؟ هجموا البيت، فتشوه. وليه تفتشوه؟ ما تحاولش تنكر. انكر ايه؟ انت مخبيه. انا مش مخبي حد، انا شايفه بعيني داخل هنا. اللي هو مين؟ الامير. ليه؟ امال بتقول مش موجود؟ انا ما قلتش مش موجود، انتوا بتقولوا لي اني مخبيه. انا مش مخبي حد، الامير موجود. انتوا عاوزينه؟ يا سهمان، يا سهمان. في ايه؟ دول اصدقائنا بيسألوا عليك. في ايه كمان؟ مفيش. طب اقبضوا عليه. الاتنين؟ الاتنين. تقبضوا علينا ازاي؟ الخيانة انكشفت يا امير. الولد بيخون ابوه. خدوه. والتاني؟ اوعوا تسيبوه. أنا قاعد أدبر الملك لوحدي، ويخني ابني وولي عهدي. لو كان حد خني غير ابني، لكن ده أنت ابني اللي لو وقحت تسندني تيجي أنت تخني. مالها النار المقدسة؟ مش كويسة؟ أمال عاوز تعبد إيه؟ ديننا ودين بلادنا وأجدادنا جايين أنت في آخر الزمن تطلع لي بدين جديد وعبادة جديدة؟ وأنت يا شيخ بهدار عملت فيك ايه النار؟ النار ما بتعملش. ازاي تفسد الشبان وتطعن في قداسة النيران؟ انت مفسد، انت ملحد. بصرف النظر عن الاهانة، انا بعتبر دي فرصة كويسة عشان ابلغك الامانة. امانة ايه؟ امانة ابلغها لك وانسئل عنها، انك تسيب النار وتعبد اللي خلقها. اذا الكلام كله ده صحيح؟ انت بتقول لي اسيب عبادة النار؟ ده اعتراف يا بهدار. اعتراف بايه؟ بانك ما بتعبدش النار. طبعا ما بعبدهاش. والامير الاخر ما بيؤمنش بالنار. الامير قدامك تقدر تسأله. ايوة ما بعبدش النار، انا بعبد خالق النار وخالق سر النار. اخلص يا للعار. خدوه احبسوه. في منتقم جبار. اسحبوه. في منتقم جبار. منتقم جبار. شايف جنايتك يا بهدار؟ ازاي تجدف في حق النار؟ النار ملهاش حق يا مولاي. ازاي يا كاهن الكهان؟ مولاي بهدار، انا هخليك تجادل الكاهن بتاعنا في النار. اذا غلبك يبقى حل دمك، واذا غلبته يبقى حل دمه. اتفضل يا كاهن الكهان. امر مولاي. اسمع يا بهدار، انت تقول ايه في النار؟ ما اقولش حاجة. هذه اول حاجة يا مولاي. حاجة ايه؟ ما عرفتش ترد عليه. وهو سألني؟ مش بيسألك تقول ايه في النار؟ وانا حقول فيها ايه؟ تبقى ما عرفتش ترد عليه. يعني النار ما تستاهلش بس ما تكفرش، اتكلم من غير ما تطول لسانك. ايه رأيك في النار؟ النار مخلوقة زي وزيك. ومين اللي خلقها؟ ربنا كلنا. والرب بتاعك يقدر يطفيها؟ طبعا، هو اللي يطفيها وهو اللي يحييها. طيب احنا نرميك فيها. ترموني فيها؟ واذا كان كلامك صحيح خلي ربك يطفيها. انت بتقول ايه؟ انت هتهرب ليه؟ مش بتقول ربك يقدر يطفيها؟ خلاص خدوه وارموه فيها. تعال قرب. الله، انتوا هتعملوا ايه؟ هنوريك انك عبد ضعيف امام النار، وانك كافر من الكفار. بهدار استغفر النار. استغفر الله العظيم، ربي وربك ورب النار. اسكت اسكت، اقطعوا لسانه واحدفوه في النار. انت ليه يعني؟ تعال هنا. وتكاثروا على الشيخ بهدار وألقوا به إلى النار. أراد الشيخ أن يهدي قومه فسفهوه، وأراد لهم الحياة فقتلوه، وسجنوا الأمير سهمان جزاء له على الكفر بالنيران. وفي تلك الليلة سمع أهل غفلون نداء كأنه صادر من السماء يتردد في الفضاء، فقام الناس من نومهم فزعين، وطلب الملك البطران كاهن الكهان، فلما دخل عليه وجد أن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 33 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.